بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على التنازع في العمل، وندخل إن شاء الله فيما بعده. فهل راجعتم الأبيات السابقة أو لا؟ معاني الأبيات كلها إن شاء الله معروفة، أو نجرب نسأل؟ طيب، نترك السؤال إلى وقت آخر من أجل الوقت. قال رحمه الله تعالى: المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجذل، وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا، وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا لذ كندلا، وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصر ورد كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة. طيب، انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الفاعل وبقية متعلقاته من نائب الفاعل واشتغال العامل عن المعمول، وانتقل إلى تعدي الفعل ولزومه، ثم التنازع. والتنازع ليس خاصا بباب الفاعل لكن له تعلق به. ثم انتقل إلى الكلام على المفاعيل وهي من المنصوبات، وسيذكر أيضا بقية المنصوبات هنا. فذكر المفعول المطلق، فلماذا سمي المفعول المطلق بالمطلق يا وجدي؟ ليس مقيدا بماذا؟ نعم، ليس مقيدا بحرف جر ولا غيره، وبقية المفاعيل مقيدة كالمفعول به والمفعول له والمفعول معه، وقولنا غيره كهذا الذي هو معه فهو مقيد بالظرف الذي هو معه. والمفعول المطلق هو المفعول في الحقيقة، هو المفعول، ولهذا قيل له مطلق. إذا قيل ضربت فالحدث الذي حصل هو الضرب، فلهذا قيل له مفعول مطلق. ولما كان المفعول المطلق أكثر ما يكون مصدرا، بل قيل لا يكون إلا مصدرا، سيأتي الخلاف في هذا إن شاء الله في موضع آخر. عرف لنا المصدر فقال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، يعني أن الفعل له مدلولان، الفعل له مدلولان، الحدث والزمان، وهذا معروف عندكم، قلنا أكثر من مرة الفعل ينحل عن مصدر وزمن، فضرب ينحل عن مصدر وهو ضرب، وينحل عن زمن وهو الماضي، ويضرب ينحل عن مصدر وهو ضرب، وينحل عن زمن وهو الحال أو الاستقبال، واضرب ينحل عن مصدر وهو ضرب، وينحل عن زمن وهو الاستقبال. فيقول الفعل له مدلولان، أحدهما هو المصدر. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. ما هو الذي سوى الزمان؟ الحدث. يعني كأنه أراد أن يقول المصدر اسم الحدث، المصدر اسم الحدث، الاسم الدال على الحدث، أي فقط على الحدث فقط لا على غيره. قال: كأمن من أمن، يعني مثل أمن المأخوذ من أمن، ولكن لا يفهم هنا أنه مأخوذ من يعني أنه مشتق من الفعل، بل سيأتي العكس، سيأتي أن المصدر هو الأصل، وإنما المراد أن هذا الفعل وهو أمين فيه شيئان: الزمان وهو الماضي، والحدث وهو أمن، فقال كأمن من أمن، أي الذي سينحل عنه الفعل. ثم ذكر بماذا ينتصب المفعول المطلق، فقال بمثله أو فعل أو وصف نصب، يعني أن الناصب للمفعول المطلق قد يكون مصدرا، مصدر ينصب مصدرا، مثل فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فجزاء مفعول مطلق نصبه المصدر وهو جزاء، فإن جهنم جزاؤكم، ما يعرب جزاؤكم خبر إن، جزاء هذا مفعول مطلق، ما الذي نصبه، ما العامل فيه، المصدر، فلهذا قال بمثله. أو فعل وهو الأكثر، يعني أن يكون الناصب للمفعول المطلق الفعل، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر منصوب بالفعل وهو كلم. أو وصف، يعني يكون الناصب للمفعول المطلق الوصف، مثل والصافات صفا، فصفا منصوب بالصافات، والذاريات ذروا، ذروا منصوب بالذاريات، وهكذا. إذن الناصب للمفعول المطلق إما أن يكون فعلا وهو الأكثر، أو مصدرا أو وصفا. ثم قال وكونه أصلا لهذين انتخب، كونه الضمير يعود على المصدر، أي وكون المصدر أصلا للفعل والوصف انتخب اختيرا، قوله لهذين أي الفعل والوصف. وهذا يعني أشهر الأقوال في هذه المسألة، وهي مسألة ما هو الأصل، الفعل أو المصدر. فالبصريون على أن المصدر هو الأصل، والكوفيون يرون العكس، وهناك أقوال أخرى، وهي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، وتأتينا مناقشتها إن شاء الله في موضع آخر. لكن المؤلف هنا يختار قول البصريين أن الله يسلم. طيب، المؤلف هنا قلنا يختار قول البصريين، وهو أن المصدر هو الأصل والفعل مشتق منه. ثم ذكر لنا أحوال المفعول المطلق من حيث فائدته، لأجل ماذا نذكر المفعول المطلق؟ قال توكيدا أو نوعا، يبين أو عدد، يعني أن المفعول المطلق إما أن يؤتى به لمجرد التوكيد التقوية التقرير، وإما أن يؤتى به لبيان النوع، وإما أن يؤتى به لبيان العدد، ولم يمثل لما يؤتى به للتوكيد لكثرة أمثلته ووضوحها، ومنهما تلوناه وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر أريد به التوكيد. كيف نعرف أن المصدر أريد به التوكيد فقط؟ نعم، ها؟ نعم، يعني ألا يدل على زيادة على ما يدل عليه عامله، ليس هناك شيء يدل عليه زيادة على ما يدل عليه عامله. الآن تكليمة هي مفهومة من كلمة، كيف عرفنا يا ناصر أنها مفهومة من كلمة؟ تكليما كيف عرفنا أنها مفهومة من كلمة؟ نعم، ها. طيب كيف عرفنا أن تكليما مفهومة من كلمة؟ ها، نعم نعم، أنتم حولها، لأننا قلنا الفعل ينحل عن مصدر، الفعل ينحل عن مصدر وزمن، يعني أن دلالة الفعل لابد أن يكون مشتملة، لابد أن تكون مشتملة على حدث، أي فعل فهو مشتمل على حدث، فكلم مشتمل على حدث وهو التكليم، وضرب مشتمل على حدث وهو الضرب، وأكل مشتمل على حدث وهو الأكل. فإذا التكليم مفهوم من قول كلم، فلما قال تكليما كان ذلك لمجرد زيادة التقرير والتوكيد، فلم تدل تكليما على شيء آخر غير ما دلت عليه كلم، فهذا للتوكيد. والذي يبين النوع ليس نفس المصدر، كما مر معنا في المتممة وفي القطر، الذي يبين النوع شيء يضاف إلى المصدر أو يوصف به المصدر أو يتصل بالمصدر كأل العهدية، فيتبين لنا نوع المصدر بإضافة، سرت سير الهادئين مثلا، أو بالوصف سيرا حسنا، سرت سيرا حسنا، أو بماذا؟ العهدية، سيرة السير، أي المعهود عندك مثلا. والعدد يعني أن يكون لفظ المصدر دالا على العدد، أن يكون لفظ المصدر، انتبه لهذا، أن يكون لفظ المصدر دالا على العدد، كسيرتين وسيرات وضربات ونحو ذلك، بخلاف ما يأتي فيه العدد مضافا إلى المصدر، فهذا من باب النيابة، هذا من باب النيابة. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، قلنا لم يمثل للتوكيد لوضوح أمثلته، وإنما مثل لبيان العدد فقال كسرت سيرتين، أو بيان النوع كسير ذي رشد. واضح؟ إذن سرت سيرتين هذا مثال لما يبين العدد، وسير ذي رشد هذا مثال لما يبين النوع، وقد بينه هنا بالوصف. عندك يا عبد الملك، وزلزلوا زلزالا شديدا، ما نوع المفعول المطلق هنا؟ وزلزلوا زلزالا شديدا، ها؟ مبين للنوع، بماذا بين النوع؟ بالوصف، زلزالا شديدا، شديدا وصف لزلزال. سير ذي رشد، نعم بالإضافة، أنا قلت بالوصف، لا بالإضافة، واضح، سير ذي رشد ذي مضاف إليه، هذا بين فيه النوع بالإضافة وليس بالوصف. ثم قال وقد ينوب عنه ما عليه دل، قد ينوب عن إيش؟ عن المصدر، الضمير أيضا يعود على المصدر، الهاء في عنه يعود على المصدر، ينوب عن المصدر ما على المصدر دل. قال كجد كل الجد وافرح الجذل، ذكر لنا نوعين مما ينوب عن المصدر. النوع الأول أشار له بقوله جد كل الجد، وهو كل وبعض وما كان من هذا الباب، بشرط إضافتها إلى المصدر، جد كل الجد، كل الجد، ومن هذا قول الله فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل فتذروها، ومنها أيضا قول الله ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فكل هنا في هاتين الآيتين أضيفت إلى المصدر، وقد جاءت بعد الفعل، فيعرب كل نائبا عن المفعول المطلق، ولك أن تعربها مفعولا مطلقا، يعني هنا بعضهم يتجوز فيعربها مفعولا مطلقا مباشرة، وبعضهم يقول نائب عن المفعول المطلق، والأمر سهل. النوع الثاني أن يؤتى بمصدر مرادف لمصدر الفعل السابق، مثل افرح الجذل، الآن افرح مصدره فرح، والجذل فعله جذل، جذل جذل، وهي بمعنى فرح فرح، فلما قال افرح الجذل أو افرح جذلا كانت جذلا نائبة عن المفعول المطلق، ولها أعاريب أخرى تأتيك في موضع آخر. إذن قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه من مرادف أو من لفظة تضاف إلى المصدر، واضح؟ ثم قال وما لتوكيد فوحد أبدا وسن واجمع غيره وأفردا. لما ذكر لنا أن المفعول المطلق إما أن يبين، إما أن يكون للتوكيد أو لبيان النوع أو العدد، ذكر لنا أحكامها من حيث الإفراد والتثنية والجمع، فذكر أن ما كان للتوكيد فلا بد فيه من الإفراد، وما لتوكيد فوحد أبدا، فلا يجوز تثنية المصدر الذي أتي به للتوكيد. ما يصلح أن تقول مثلا ضربت ضربين، وأنت تريد ضربت ضربا، ضربت ضربين أو ضربت ضروبا، لا يصلح هذا. لماذا؟ قالوا لأن هذا المصدر هذا هو أتي به لتوكيد الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع كما هو معلوم، الفعل لا يثنى ولا يجمع، وقيل لأن المراد به هنا الجنس، المصدر هذا المنصوب الذي أتي به للتوكيد المراد به الجنس، ولو جمعته لكان دالا على الكثرة أو دالا على القلة، وأما الجنس فيدل على القليل والكثير فيبقى على إطلاقه، فلهذا لا يجمع ولا يثنى ما كان للتوكيد. وأما غيره، ما هو غيره يا بكيل؟ المبين للنوع أو العدد، قال ثني واجمع غيره وأفرد، يعني يجوز فيما أتي به لبيان النوع أو العدد أن تفرده أو تثنيه أو تجمعه. أما ما كان لبيان العدد فلا إشكال في كونه يثنى أو يجمع كضربتين وضربات كما تقدم. وأما ما أتي به لبيان النوع فهذا في خلاف، والجمهور على جواز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه بهذا الشرط. يجوز تثنية وجمع المصدر الذي أتي به لبيان النوع إذا اختلفت أنواعه، كأن تقول مثلا سرت سيري زيد السريع والبطيء، سرت سيري زيد، فأنت ثنيت هنا المصدر وقد أتي به لبيان النوع لأن أنواعه مختلفة السريع والبطيء. ومنه قول الله تعالى وتظنون بالله الظنونا، وتظنون بالله الظنونا هنا جمع. لماذا؟ قالوا لأنها ظنون مختلفة، فظنون المؤمنين غير ظنون المنافقين، فلما اختلفت الأنواع جمع هذا المصدر. السؤال عند من؟ كيف قلنا الظنون لبيان النوع مع أنه ما أتي بعده لا مضاف إليه ولا وصف، وتظنون بالله الظنون؟ كيف يا أبا أحمد؟ على تقدير، ليش ما يكون هذا للتوكيد ما دام لم يأتي بعده لا وصف ولا؟ قد قلنا المراد الظنون المختلفة، تظنون ظنونا مختلفة، ظن المؤمنين غير ظن المنافقين. طيب جمع هنا يعني لما رأيناه جمع قلنا بسبب ال هذه، لأننا قلنا ثلاثة أشياء: بيان النوع إما بالإضافة أو بالوصف أو بال العهدية هذه، يعني فهو للظن المعهود عند المخاطبين، وظن المؤمنين كان غير ظن المنافقين، أما المنافقون فقالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أما المؤمنون فلما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب، ثم انتقل في بقية الأبيات إلى حكم حذف عامل المصدر، وخلاصة ما هنا أن عامل المصدر من حيث ذكره وحذفه ثلاثة أنواع: ما يجوز ذكره وحذفه، وما يمتنع حذفه، وما يجب حذفه. فالذي يجوز ذكره وحذفه ما لم يوجد فيه موجب الذكر ولا موجب الحذف، مثل ما كنا نقول في قضية تقديم المفعول به تأخير المفعول به وتقديم الخبر وتأخير الخبر، نقول متى يكون جائزا؟ إذا لم يوجد موجب التقديم ولا موجب التأخير، وهكذا. الآن هنا نقول إذا لم يوجد موجب الحذف ولا موجب الذكر فيجوز الذكر العامل وحذفه. مثلا إذا قيل لك أي سير سرت فتقول سير زيد، فقولك سير زيد هنا حذفت العامل، ولك أن تقول سرت سير زيد، فهنا يجوز الذكر والحذف. ومتى يجب الذكر ويمتنع الحذف؟ إذا كان المصدر للتوكيد. قال المؤلف وحذف عامل المؤكد امتنع، وحذف عامل المؤكد امتنع، يعني إذا كان المفعول المطلق أتي به للتوكيد فيمتنع حذف العامل. فإذا قلت ضربت ضربا لا يصلح أن تقول ضربا، لماذا؟ لأن التوكيد أتي به لتقرير نسبة العامل، فمعنى أنه قد ذكر شيء قبل ثم نريد أن نقرره أكثر فنأتي بالمصدر، فإذا حذفناه لم يكن للتوكيد أصلا، لم يكن هناك فائدة منه، واضح أو لا؟ قال وفي سواه لدليل متسع، يعني الحذف فيه اتساع فيما سوى ذلك، فيما سوى ذلك. ثم ذكر لنا النوع الثالث وهو الذي يجب فيه حذف عامل المصدر، فذكر لنا عدة مواضع. الأول، الموضع الأول، قال والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا لذ كندلا، يعني إذا كان المصدر قائما مقام الفعل نائبا مناب الفعل فهنا يجب حذف العامل، مثل قوله تعالى فضرب الرقاب. ما معنى فضرب الرقاب؟ حتى إذا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، إيش معنى فضرب الرقاب؟ هذا خبر ولا إيش؟ فضرب الرقاب يضرب الرقاب، فضرب الرقاب معناها فضرب الرقاب، فإذا المصدر هنا قائم مقام الفعل وهو فعل الأمر فاضربوا الرقاب، إذا قام المصدر مقام الفعل يجب حذف العامل، يجب حذف العامل هنا. طيب، وهو في الأمر والنهي والدعاء قياسي، في الأمر والنهي والدعاء قياسي. ففي الأمر كهذه الآية فضرب الرقاب، إذا قلت مثلا ضربا زيدا يعني اضرب زيدا ضربا، فهو هنا قائم مقام الفعل في الأمر. وإذا قلت مثلا قياما لا قعودا أي قم قياما ولا تقعد قعودا، هذا في الأمر قياما، وفي النهي لا قعودا، وفي الدعاء يمثلون بقول العرب سقيا لك، سقيا لك يعني سقاك الله، فهذا دعاء، دعاء بالسقيا. ومنه تبا سحقا بعدا خيبة، هذه الكلمة المشهورة يستعملها العرب، يقول تبا سحقا بعدا خيبة ونحو ذلك. فهذه المصادر قائمة مقام الفعل، فلهذا يحذف عاملها، يحذف عاملها، لا يقال تب تبا سحق سحقا أو سحق سحقا، وإنما يذكر المصدر مباشرة. قال والحذف حتم مع آت بدلا من فعله، واضح. ثم أشار إلى بيت من أبيات العرب قال كندلني اللذ كندلا، فندلا زريق المال ندل الثعالب. هذا البيت أين مر معنا، في القطر أو في المتممة؟ على حين، ها ما مر معنا، فندلا زريق المال ندل الثعالب، في ذهني أنه مر معنا، وين؟ بلى قد، ها أو في شذا العرف ربما. الشاهد هذا الرجل يخاطب زريقا على أنه هذا زريق سارق، فهو يقول له ندلا يعني اختلس المال خفية، زريق أي يا زريق، فهو منادى بحرف نداء محذوف، ولهذا لم ينون، فندلا زريق المال يعني أندل، أندل المال. ولهذا قال اللذ كندلا، قال المؤلف اللذ، اللذ لغة في الذي يعني الذي كندلا، أي قام مقام أندلا أي اندل، والألف للإطلاق. فهذا الموضع الأول الذي يحذف فيه العامل وجوبا. الموضع الثاني قال وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، يعني ما أتي به للتفصيل بعد أداة التفصيل، إما كقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، أي فإما تمنون منا وإما تفدون فداء، فجاء المصدر هنا للتفصيل. فإذا قولك إما من إشارة إلى الآية فيجب هنا الحذف، وقول حيث عنا أي حيث عرض، فعنا فعل ماضي والألف هذه للإطلاق. ثم قال كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند، يعني يقول من المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر أيضا إذا كان نائبا مناب فعل مخبر به عن اسم عين، أن يكون المصدر نائبا مناب فعل مخبر به عن اسم عين. مثلا إذا قلت زيد سير سيرا سيرا، زيد سيرا سيرا، زيد سيرا سيرا يعني زيد يسير سيرا، هكذا المصدر هنا نائب مناب فعل، هذا الفعل أخبر به عن اسم عين وهو زيد، زيد اسم عين وليس اسم معنى، مراد باسم العين عكس اسم المعنى الذي هو الذات، اسم العين الذي هو الذات، فخرج به اسم المعنى كأمر. مثلا لو قلت أمرك سير سير هنا يجب الرفع، أمرك سير سير، لكن هذا إنما يحذف إذا كان المصدر مكررا مثل ما قلنا زيد سيرا سيرا، أو إذا كان محصورا ما زيد إلا سيرا، ما زيد إلا سيرا. لماذا قالوا هنا يحذف؟ قالوا لأنه إذا كرر فالتكرير مقام قائم مقام وجود الفعل، فذكر الفعل هنا ما هو إلا زيادة لا داعي لها، لو قلت زيد يسير سيرا سيرا يعني تطويل بلا فائدة، زيد يسير سيرا سيرا، فقالوا هنا يجب حذف يسير فتقول زيد سيرا سيرا. كذلك الحصر قائم مقام التكرير، الحصر قائم مقام التكرير لإفادته للقصر والاختصاص في قولك ما زيد إلا سيرا. طيب كيف أعرب زيد سيرا سيرا؟ كيف أعربها زيد سيرا سيرا؟ زيد مبتدا وسيرا مفعول مطلق لفعل. طيب إذن الخبر محذوف وهو الفعل، الفعل المحذوف هو الخبر، وسيرا مفعول مطلق، وسيرا الثانية توكيد، سيرا الثانية توكيد. ما زيد إلا سيرا، ما زيد إلا سيرا جمع. نعم، إذن ما نافية وإلا أداة حصر، زيد مبتدا والخبر محذوف وهو الجملة الفعل، حذف هنا الفعل مع فاعله، وسيرا مفعول مطلق. طيب ما بقي نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.